بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ربما يود الذين كفروا ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. دعهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. دعهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. دعهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. وما لا تسبق من أمة أجلها ولا يستأخرون. لا تسبق من أمة أجلها ولا يستأخرون. لا تسبق من أمة وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. وقالوا يا لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. لو ما لا ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. لا ننزل الملائكة ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من

وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال رب فإنك من المنظرين. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. قال رب بما قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. قال هذا صراط علي مستقيم. قال هذا صراط علي مستقيم. قال هذا صراط علي مستقيم. لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. إن عبادي ليس لك عليهم اتبعك من الغاوين. وإن جهنم لموعدهم أجمعين. وإن جهنم لموعدهم أجمعين. لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء ادخلوها بسلام آمين. ادخلوها بسلام آمين. ادخلوها بسلام آمين. ونزعنا ما في صدورهم

وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون تصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلون سبحانه وتعالى عما يشركون. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلون سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بروح أمره على من يشاء Thank you.

ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. وعلامات وبالنجم هم يهتدون فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة

وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ

Thank you. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون Oh, yeah. السماوات ولا في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا.

ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد ولا عند الله باق ولنجزين الذين صبروا ما عندكم ينفد ولا عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ما عندكم ينفد ولا عند الله باق من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا

ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. Now.

وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Thank you.